فلا توالوا أعدائي وأعداءكم، تفضون إليهم بالمودة سرا، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أظهرتم، ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل. ثم يقول الله: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، أي إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم بالمودة يكونوا حربا عليكم ويمدوا إليكم أيديهم بالقتل والسبي وألسنتهم بالسب والشتم، وهم قد تمنوا على كل حال لو تكفرون مثلهم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. أهلا بكم أيها الإخوة، كما نشكر الزميل إبراهيم الشايع الذي عد وقدم هذا التفسير لهذه الآيات. طبعا كما تعرفون هذا التفسير يتضمن الإجابة على سؤال الحلقة التي أو الذي سوف إن شاء الله نعلنه في نهاية هذه الحلقة، وأيضا نذكر بمسابقة تصحيح التلاوة التي هي من شأن الشيخ صابر، حيث يختار أحد المتسابقين أو أحد المتصلين الكرام الذي يكون أكثر تجاوبا مع تصحيح الشيخ أثناء هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. إن كان من ملاحظات شيخ صابر حول هذا المقطع. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. طبعا بالنسبة للآيتين في أول سورة الممتحنة، الآية الأولى طويلة تحتاج إلى يعني تنبيهات في الوقف والابتداء، حتى كذلك الآية الأخيرة من سورة الصف كذلك تحتاج إلى بعض التنبيهات. يعني من ضمن الأشياء التي ينبغي أن يحذر الإنسان في مثلها، مثلا في الآية الأخيرة من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، لو قال مثلا: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت، فهذا يعني يغير المعنى تماما. لقلنا فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت، كأن الإيمان الكفر يعود على الطائفة الأولى، صحيح، بيد أن كفرت الثانية مرتبطة بطائفة أخرى غير الطائفة. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة، فينبغي علينا، وهي فيها أوقف، الوقف الأول على من أنصاري إلى الله، كذلك قال الحواريون نحن أنصار الله، موجود مرسوم في المصحف في الطبعة الأخيرة من المصحف مجمع ملك فهد، وليس فيه إشكال. لكن ربما الآية الأولى في سورة الممتحنة في كلمة توهم، عفوا شيخ، وبالمناسبة اللف الممتحنة ولا الممتحنة؟ كلاهما، الممتحنة والممتحنة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طبعا كل هذا يصلح أن يوقف عليه، لكن يصل يسمونه وقف حسن. يعني لو قلنا مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أعطت معنى، لكن ما بعدها مرتبط بها ارتباطا قويا. لكن يقول تلقون إليهم بالمودة كأنها هل تلقون إقرار أو تلقون كذا، لكنها داخلة في النهي: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم. فنقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لمن نفسه لا يستطيع أن يأتي بالآية كلها. نقول مثلا: فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا. نحذر هنا أن نقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا، توهم أنها وإياكم التحذيرية، وإياكم تخرجون، لكن في الواقع هي وإياكم، هذا ضمير المخاطب من المفعول، يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجونكم مع الرسول. فلا نبدأ بها يعني خوفا من أن توهم أنها إياكم التحذيرية، فنقول مثلا، أو أيضا يقولون: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، أيضا هذه توهم معنى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، هذا أيضا كله يعد بدء قبيح ويغير المعنى. موجود على وابتغاء مرضاتي وقف، نبدأ بعدها نقول تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، عليها وقف، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يمكن في هذه الآية يعني نبهنا كثيرا على الوقف والابتداء لطول الآية وقلة التنبيهات أو العلامات في مطلع الآية، لكن التنبيهات التجويدية تأتي تباعا بإذن الله مع قراءة المستمعين الكرام بمشيئة الله تعالى. إذن نرحب أيها الأخوة باتصالاتكم وتلاواتكم عبر هاتف البرنامج 011-40-5-2-999. أذكر بأنه في هذه الحلقة إن شاء الله ستعلن أسماء الفائزين في المسابقة في مسابقة الأمير الرياض، وعدد الفائزين 42 اسم إن شاء الله. في نهاية الحلقة أو قبلها بقليل سنستضيف الشيخ حمد العنقري وسيعلن إن شاء الله أسماء الفائزين. فالإخوة المشاركين مع يعني في هذه المسابقة لابد يكون إن شاء الله معنا في نهاية هذه الحلقة مستمعين ومتابعين من أجل التعرف على أسماء الفائزين في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة، الرقم 011-40-5-2-999. نأخذ أول اتصال معنا من الأخت حنين من الرياض. حنين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. طب ماذا حنين قلت بما أخفيتم؟ قلت وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. لا، مادام فيه بما وما أعلنتم أيضا مدي بما أخفيتم، كلاهما مد. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تفضل. طيب يلا، الاثنين فيهم مد. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الدال عليها علامة سكون يا حنين ولا ما عليها علامة سكون؟ الدال فقد هي رأس الحاء الصغيرة، رأس الخاء الصغيرة، هذه موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. خلاص، إذا فالدال ظاهرة فيها قلقلة. لا نقول، لو قلنا فقد ضل كأننا أضغمنا الدال في الضاد. فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم. النون ليس عليها شيء، النون ليس عليها سكون. لو عليها سكون قلنا إن يثقفوكم، لكن ليس عليها سكون، معناها أنها مدغمة أو مخفاها على حسب الحرف الذي يأتي بعدها. بعدها الياء من حروف الإدغام، نقول إن يثقفوكم إي مباشرة. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا أعداء ويبسطوا ضم السين أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أعداء يا حنين، أعداء فقط عليها فتحة واحدة ولا فتحتان؟ فتحتان. طيب أين التنوين؟ فتحتين عند أعداء أن، لكن عشان بعدها الواو التنوين يضغم في الواو، نقول هكذا أعداء أو ويبسطوا أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. رائع يا حنين. وآخر تنبيه وألسنتهم بالسوء، الميم ليس عليها شيء، معناها أنها مخفاة عند الباء إخفاء شفوي. وألسنتهم بالسوء إن شاء الله تبارك الله. حنين، كم عمرك الله يحفظك يا بنيتي؟ 9 سنين. الله ما شاء الله. تحفظين شيء من القرآن يعني سور أجزاء؟ إيه، أحفظ 5 أجزاء. ما شاء الله تبارك الله. حنين، تحفظين في الحلقة في المدرسة في البيت؟ فين؟ التحفيظ. ما شاء الله، الله يحفظك يا بنيتي، ما شاء الله قراءتك ممتازة، اجتهدي. الله يحفظك. شكرا لك يا مها، الله يعطيك العافية. عفوا يا حنين. الآن نأخذ الأخت مها. نعم تفضل يا مها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم قراءتك ما شاء الله ممتازة، لكن أحيانا بعض الحروف تكون سريعة منك شوي. اطمئن في كل حروف. يخرجون الرسول وإياكم أن، اطمئن في الكاف والميم، لكن سمعتها أسرع شوي. وإياكم أن تؤمنوا، لا خليها مطمئنة جدا. قراءتك ما شاء الله ممتازة، تفضل. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وضحي القاف يا مها. فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ممتازة الآية الثانية، ما شاء الله تبارك الله. أشكرك يا مها. شكرا يا مها. وين درست التجويد يا مها والقراءة؟ عبر الهاتف يعني في عندكم دار لها مخصص هاتف للأخوات تقرأ؟ مو دار يعني أستاذة. مقرأة هاتفية ما شاء الله، يعني ما حضرتي، فقط عبر الهاتف. أيوة، الله يحفظك يا بنيت، ما شاء الله قراءتك ممتازة، الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا مها. معك منى؟ ها ما شاء الله. تفضل يا منى. أيوة. تفضل يا منى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دفع الله بك الإسلام والمسلمين شخص عبد. وإياكم يا أختي، الله يحفظك ويبارك فيك. قبل ما أطلب زي سؤال ممكن؟ نعم تفضلي. السؤال يا شيخ، أنا ما أفرق بين حرف القاف وحرف الغين، نجرب الهمزات. ايوه، هو اساس من قريبين من مخرج بعض، لكن الغين يجري في الفم لو كان هكذا يمشي معنا لانه حرف لين في رخاوه، اما القاف ينحبس اق، فلا بد نحبس حرف القاف، نقول قا، لو قلنا غ يخرج معنا بسهوله، كان القاف لا يخرج بسهوله. احبسي حرف القاف في المخرج وخلي حرف الغين يمشي بسهوله. وكيف استطيع ان اميز حرف الغين من القاف؟ في الكتابه ولا في النطق؟ النطق. احنا قلنا هكذا، الغين نقول اغ يمشي معنا، القاف اق ينحبس كده. وضحت؟ نقول قا قا لكن الغين غا غائبين لكن قائمين واضح؟ وأثناء القراءة إن شاء الله يحفظك. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ممتاز هذا القاف. هذا القاف. هذا القاف يا منى ما شاء الله ممتاز. القاف هذه ما شاء الله ممتاز. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ويخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هنا الغين وابتغاء غا يخرج بسهولة وابتغاء مرضاتي وابتغاء مرضاتي. الغين يا منى أدخل يعني من جهة الحلق جهة الحلق أكثر من القاف. القاف قريبة شوي في أقصى اللسان قا أق لكن الغين جوا عند الحلق أغ. الغين في مكان الغرغرة بالضبط ولذلك يسمونها غرغرة إنها في مكان الغين. أما القاف متقدمة شوية جهة أقصى اللسان أق أغ هكذا وابتغاء غاء وابتغاء مرضاتي وابتغاء مرضاتي. نعم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أقصيتم وما أعلنتم ومن يسأله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ما شاء الله يا منى ما شاء الله تبارك الله. أنت مثل أختك مها مقرأة الهاتفية. نعم. هذه تبع أي جهة يا منى؟ قلت بعد يعني واحد قريبة ناس تعلم فبالتالي قلنا لها مثلا نتعلم وكذا فقالت خلاص تعطينا أكثر من وقتها واتسمع لنا والحمد لله احنا مجتهدين وذات القرآن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبل منكم ومنها ويبارك فيكم. الله جزاك الله خيرا. شكرا يا منى. وفقكم الله يا مها ومنى. معنا ايضا الاخت المتصلة ام خالد من الرياض. الو. نعم تفضل يا اختي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد صاروا. أم خالد. نعم. إن شاء الله حروفك جيدة لكن اقرأي بهدوء حتى نستفيد أكثر. اقرأي بهدوء يعني لا تسرعي القراءة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا هكذا تفضل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بما جاء الكاف الضمة فوق الكاف وليس فوق الميم بما جاءكم من الحق. وإذا وقفنا على أي كلمة يا أم خالد لو وقفنا على كلمة مثل كلمة بالمودة، لا نقول بالمودة، بالمودة أي كلمة نقف عليها نسكن الحرف الآخر دائما، الحرف الأخير دائما نسكنه. جزاك الله خير. جزاك تفضل الله. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، بالله ربكم، بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم تحتها كسرة تسرون انتبه إن شاء الله. التاء الأولى مضمومة والسين مكسورة ثم الراء مضمومة، تضم ثم تكسر ثم هكذا تسرون تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخطيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الله يرضى عليك يا أم خالد، الله يحفظك. كيف تتعلمين يا أم خالد؟ والله من ذات القرآن أتعلم التجويد ودارس من إلى المتوسط. الله ينفع بك يا أختي وبارك فيك ويفتح عليك وعلى قلبك. اللهم أمين. شكرا لك يا أم خالد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا كذلك من الرياض الأخت إخلاص. ألو. نعم تفضل يا إخلاص. سلام تفضل يا إخلاص. أيوه؟ نعم يا أخلاص نسمعك، الله يحفظك، تفضل يا بنيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بارك الله فيك يا إخلاص، شكرا. إخلاص أنت تتابع معنا البرنامج من البداية ولا ما تابعت من البداية؟ إلا شارك. ما شاء الله، ممتازة ممتازة ممتازة، أشكرك يا إخلاص، أشكرك، بارك الله فيك يا إخلاص. إيه طبعا إخلاص قرأت من سورة الانشقاق، قد يكون في مشقة على المستمعين الكرام، يدور الصفحة ويجيب كذا وين يخرب أقرب شيء يعني إقرأ. أي جزاه الله خير. شكرا لك يا إخلاص. معنا الأخ حسام. نعم حسام، السلام عليكم. عليكم السلام يا حسام، تفضل يا حسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، بالله ربكم، ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ممتاز. ومن يفعله ومن يفعله منكم فقد ضل فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وبدوا لو تكفرون. الله يرضى عليك يا حسن، ما شاء الله. حسن كم عمرك يا ولد؟ 9 أشهر. كم؟ 9 سنوات. 9 سنوات. الله يحفظك يا حسن، ما شاء الله. كم تحفظ؟ الله يحفظك. كم تحفظ؟ كم سورة؟ كم جزء تحفظ؟ جزئين. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يا حسام، يبارك فيك، قراءتك ممتازة. بطل. تدرس في تحفيظ يا حسام ولا في مدرسة عادية ولا؟ لا تحفيظ. بارك الله فيك. الله يحفظك يبارك فيك. شكرا لابن حسام ولأهله. معنا أيضا نورة وعبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء طبعا يمكن أنت قلت يا نورة لماذا وقفنا عليها أعداء وليس بعدها ألف، صح؟ لأنها كمان فتح الوقف. نعم هي طبعا عليها فتحة، لكن لماذا لم يكتب بعدها ألف زي سوءا؟ نجد مثلا سوءا بعدها ألف، سواء ليس بعدها ألف، لأن العرب كانت إذا كان قبل الهمزة ألف لا يضعون بعدها ألف بحيث لا تكون بين ألفين، يكتفون بألف الأولى وأصبح عرف عندهم زي كلمة هذا لا يضعون ألف بعد الهاء والناس تفهم وتقرأها هكذا. واضح؟ يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفون. الله يحفظك يا نورة، ما شاء الله نورة، يعني قراءتك ما شاء الله مستواها عالي يعني. وين حفظتي وين تعلمتي؟ الله يحفظك. طبعا الأشياء نسأل دائما الحفظ والتعليم حتى يستفيد المستمعون الكرام يعني بكيفية التعلم ويستفيدون من مناقشتنا مع الجمهور الكريم. مثلكم نورة، تفضلي. والله الحمد لله نشأت في دور تحفيظ القرآن، والدي الله يجزاهم خير. ما شاء الله، جميل جميل. قطعتي شوط في الحفظ يا نورة؟ شنو؟ قطعتي شوط في الحفظ، حفظتي يعني قدر؟ اللهم لك الحمد، والآن أنا أستاذ تحفيظ القرآن. يا معلمة بإذن الحمد لله. يعني ختمتي، الله يحفظك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يرفع قدك يا بنية، ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. معك عبد الله يا نورة ها؟ إي أخوي، عمره سنتين. سنتين؟ ما شاء الله تبارك الله. سنتين ونص. الله يحفظه ما شاء الله تبارك الله. عبود يا اقرا الفاتحه عبد الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا عبد الله، اهلا وسهلا. تفضل يا بطل. يقول قوله ما شاء الله ممتاز، صوت ممتاز. الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يا اخت نورة، يعني ودنا حقيقة ان خلي عبد الله، لكن شكله بيطول واحنا معنا مداخلة الان، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في يكفينا الاستعاذة بسم الله بصوت عبد الله جميلة. الله يوفق يا رب، يجعلنا حفظ كتاب الله الكريم و يقر عين والديه بصلاحه وجميع أخوان المسلمين. نشكر على حرصه والله، نشكر على حرصه. شكرا لك يا نورة، وشكرا لعبودي. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أيها الأخوة الكرام، كما نرحب معنا بفضلة الشيخ حمد العنقري وهو مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. شيخ حمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ سبيت، حيا الله الشيخ فاضل. الله يحييكم ويحييكم مصعب، أهلا. الله يحييكم شيخ حمد. الله جميعا. أولا شيخ حمد، نحن الحقيقة يعني نتشرف نحن أن نبارك لكم ما شاء الله نجاحاتكم، جهودكم في إقامة المسابقات القرآنية المتنوعة في منطقة الرياض، ولعل من أبرزها ربما مسابقة الأمير فيصل بندر أمير منطقة الرياض. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك جهودكم ووفقكم وسددكم. اللهم امين واياكم اجمعين. حقيقه المسابقه يعني كان لها اهداف ولله الحمد، وجزاه الله خير يعني سمو الامير منطقه الرياض الامير فيصل بن بندر جزاه الله خير، لم يألوا جهدا في انجاح هذه المسابقه ورعايتها. كان لها اهداف ولله الحمد، وهي الاسهام في ربط الشباب بالقران الكريم وادراج اهتمام المملكه العربية السعودية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره، كلها تمثلت لله الحمد في هذه المسابقة. كان فيها تشجيع لأبناء وبنات منطقة الرياض، فيها إذكار لروح المنافسة، وفيها اكتشاف حقيقة للموهوبين والمتميزين في حفظ القرآن الكريم وتلاوته. نسأل الله أن ينفعكم. نحن يمكن اليوم يعني نتشرف بإعلان اسماء الفائزين في مسابقة الأميرة من منطقة الرياض في الحلقة اليوم الشيخ محمد. اي نعم، طبعا لله الحمد اللي شارك في المسابقه ولله الحمد 353 طالب وطالب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكانت المسابقه على مراحل، المرحله الاولى كانت على مستوى المحافظات والمراكز، ثم المرحله الثانيه كانت في منطقه الرياض، كانت اللي هي التصفيه الثانيه للطلاب اللي انهوا المرحله الاولى او اجتازوا المرحله الاولى. عندنا طبعا المسابقة في فرع الطلاب، يعني عفوا يا شيخ حمد، المشاركين في المسابقة ليسوا منطقة الرياض فقط، من مناطق أخرى؟ لا لا، منطقة الرياض ومحافظات ومراكزها. المسابقة خاصة بمنطقة الرياض. جميل. شارك معنا فيها 31 جمعية تابعة لجمعية منطقة الرياض. نعم. طبعا الفروع المسابقة ولله الحمد بالنسبة للطلاب عندنا كانت 4 فروع. الفرع الأول عبارة عن مسارين، اللي هو مسار حفظ القرآن الكريم كامل مع التجويد وتفسير غريب الكلمات، والذي فاز في الفرع الأول المسار الأول اللي هو الحفظ مع التجويد والتفسير وغريب الكلمات، المركز الأول كان هو الطالب علي بن عبد المحسن الضوالة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الجلفي. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله علي، ما شاء الله ما شاء الله. والطالب الثاني اللي هو سعد بن سهو بن علي العضياني من جمعية ساجر. جمعية ساجر. نعم ما شاء الله تبارك، مبروك الله. أيوة. والطالب الثالث من الفرع الأول المسار الأول أيضا خلاص بن فالح ابن الدوسري من تمرة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم تمرة. هذا الفرع الأول، هذا 3 فائزين الأول. عندنا الفرع الأول أيضا اللي هو المسار الثاني، وهو يتعلق فقط بحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد بدون تفسير، بدون تفسير وبدون غريب كلمات. فاز فيها الطالب تركي العبد المنعم أيضا من جمعية الزلفي لتحفيظ القرآن الكريم. ما شاء الله. في المركز الأول. أي جمعية يا شيخ؟ جمعية الزلفي. الزلفي ما شاء الله تبارك. نعم. وفاز في المركز الثاني من المستوى الفرع الأول المستوى الثاني والمسار الثاني مهند بن سعد العبد السلام من جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. ما شاء الله. والمركز الثالث في الفرع الأول المسار الثاني اللي هو راشد بن بارك بن سالم من الجلهة وتبراك من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجلهة وتبراك. ما شاء الله تبارك. هذا الفرع الأول اللي هو يتعلق بالقرآن الكريم مفتوح لجميع الفئات العمرية. الفرع الثاني خصص للمرحلة الثانوية فما فوق، وفيه مساران أيضا. المسار الأول حفظ 20 جزءا متتاليا مع التجويد، وفاز في المركز الأول عبد الله بن أحمد المطوع من جمعية الزلفي. ما شاء الله الزلفي ما شاء الله الآن حصد 3 مراكز كلها الأولى. والمركز الثاني إبراهيم بن محمد العويد من جمعية الرياض، والثالث محمد بن سلطان المقيرن من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدرعية. أما الفرع الثاني المسار الثاني وهو حفظ 10 أجزاء متتالية مع التجويد للمرحلة الثانوية فما فوق، فاز في المركز الأول إبراهيم بن محمد العيدان من جمعية المجمع. ما شاء الله. والمركز الثاني حمود بن راشد الثنيان من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي. ما شاء الله. والمركز الثالث عبد الإله أحمد عسيري من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدرعية. ما شاء الله تبارك. الفرع الثالث خصص لطلاب المرحلة المتوسطة، وفيه أيضا مساران. المسار الأول حفظ 10 أجزاء متتالية مع التجويد، فاز في المركز الأول الطالب عبد الله بن مذكر بن عبد الله القحطاني من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية. والمركز الثاني سليمان بن عقيل العقيل من محافظة المجمعة من جمعية المجمعة تحفيظ القرآن. والثالث أنس بن محمد السيف من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخارج. بالخارج. أي نعم. ثالث ما في نزل في أول مرة يمشي. الفرع الثالث المسار الثاني للمرحلة المتوسطة وهو حفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد، وهو خاص أيضا بالمرحلة المتوسطة. فاز في المركز الأول فيصل بن محمد بن صالح المنيعي من جمعية شقرة. والثاني في المركز الثاني محمد بن سعيد بن سويد القحطاني من جمعية المزاحمية. والمركز الثالث عبد الله بن محمد معدي من الجلهة وتبراك. ما شاء الله تبارك. في الفرع الرابع وفي أيضا مساران، أيضا الفرع الرابع مساران ومخصص للمرحلة الابتدائية. المسار الأول حفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد، وفاز فيه الطالب معاذ بن موسى بن عبد العزيز العبيدان من المزاحمية. ما شاء الله. والمركز الثاني محمد بن نايف العنقري من جمعية الزلفي. والمركز الثالث في الفرع الرابع المسار الأول إبراهيم بن سعد الهويمل مشاري اللي هو من القوعية. الفرع الرابع المسار الثاني وهو حفظ 3 أجزاء متتالية مع التجويد. المسار الأول كان 5 أجزاء، المسار الثاني مخصص أيضا لطلاب المرحلة الابتدائية 3 أجزاء متتالية. فاز في المركز الأول بدر بن سعيد بن سويد القحطاني من المزاحمية، وسلمان بن عبد الله بن محمد الداين من مرات، وبدر بن سعيد بن سويد القحطاني من الزلفي. من الزلفي؟ أي يمكن الاسم يحتاج نتأكد من الاسم. هو نفس الاسم الأول بدر بن سويد. أي لا يمكن فيه لبس في الاسم، لعلنا نصحح إن شاء الله. بالنسبة لهؤلاء الطلاب، أما الطالبات فعندنا في الفرع الأول كذلك مسار واحد. المسار الأول جائزته حجبت، لكن عندنا المسار الثاني اللي هو يتعلق ب حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد. فازت الأخت مناهل بنت علي الدويش من جمعية الزلفي. وعندنا المركز الثاني الأنوف بنت عبد الله الجبرين من القوعية. والمركز الثالث في الفرع الأول المسار الثاني خلود بنت عبد الله القحطاني من المزاحمية. أما الفرع الثاني المرحلة الثانوية فما فوق، في المسار الأول وهو حفظ 20 جزءا متتالية مع التجويد، فازت الأخت منال بنت ظافر العرجاني من جمعية الأفلاج. والمركز الثاني لجين بنت إبراهيم الهذال من الرياض. والمركز الثالث ريمة بنت عبد الله المسعود من الزلفي. أما الفرع الثاني المسار الثاني وهو حفظ 10 أجزاء متتالية مع التجويد للمرحلة الثانوية فما خوف، فازت الأخت زهراء بنت سعود المانع من الدلم. والمركز الثاني منيرة بنت محمد القاسم من الأفلاج. والمركز الثالث نورة بنت عبد العزيز الخريجي من جمعية الدوادمي. أما الفرع الثالث وهو خاص بالمرحلة المتوسطة، المسار الأول فازت فيه الأخت فاطمة بنت أحمد المسعود في المركز الأول. أما المركز الثاني والثالث فحجبت الجائزة لأن ما وصلوا للدرجة المقبولة. فاطمة المسعود من جمعية الزلفي. ما شاء الله الزلفي ما شاء الله تبارك الله حصد 12 مركز في هذه المسابقة. مجتهدين ما شاء الله تبارك الله. عندنا الفرع الثالث أو المركز الفرع الثالث المسار الثاني هو حفظ 5 أجزاء متتالية للمرحلة المتوسطة مع التجويد. الفائز في المركز الأول في المسار الثاني من الفرع الثالث أروى بنت محمد الهويمن من جمعية الرياض، وأمجاد بنت أحمد المسعود من جمعية الزلفي، ومنيرة بنت مقرن المقرن من جمعية الدرعية في المركز الثالث. أما الفرع الرابع والأخير وهو المرحلة الابتدائية، المسار الأول حفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد. الفائزة جود بنت بندر داود من الزلفي. والمركز الثاني هي ديم بنت عمر ليحيى من جمعية الرياض. أما الفرع الرابع المسار الثاني وهو حفظ 3 أجزاء متتالية مع التجويد المرحلة الابتدائية، فازت الأخت فاطمة بنت عصام العتيبي من الزلفي في المركز الأول، ومنيرة بنت سعد السهلي من القوعية في المركز الثاني، وحصة بنت عبد العزيز 2 من الدلم المركز الثالث. عندنا عدد الفائزين 42 طالب وطالبة. ما شاء الله واضح يعني تميز جمعية الزلفي. وش السر شيخ علي؟ لعلهم يعني فعلا هم تميزوا ما شاء الله تبارك الله في كذا جمعية حقيقة يعني برزت في هذه المسابقة. وأتوقع بإذن الله تعالى أن يكون لهم أيضا حضور وتميز في مسابقات الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكذلك لعلها تكون أيضا طريقا لهم للمسابقات الدولية. أنا أتوقع عن جانب العناية والتركيز اللي أولوه جمعية الزلفي ما شاء الله تبارك الله للطلاب، وتخصيص مشرفين متابعين لعملية المتسابقين وتهيئتهم للمسابقة كان لها دور. جمعية الرياض والله الحمد كان لها مساهمة مع الفروع كلها أو الجمعيات التابعة في تهيئة المتسابقين. جمعية الرياض عندها برنامج تهيئة المتسابقين، المهيئين للمسابقين رتب لهم برنامج متميز، كان من ضمن الطلاب اللي شاركوا في هذا البرنامج من طلاب الزلفي أيضا اللي فازوا والله الحمد. يمكن الشيخ صابر هو شيخنا في الجمعية جزاه الله خير، وكان من ضمن الفريق اللي كان يعد المتسابقين بالإضافة إلى الجهود المتميزة اللي قامت بها جمعية الزلفي لتهيئة هؤلاء المتسابقين مع الجهود اللي قامت بها جمعية الرياض. نعم نعم ما شاء الله. أنا أشوف أن في ضمن الجمعيات الصاعدة المزاحمية والجل وتبراك. صحيح المزاحمية تقريبا 5 أو 6 اللي فازوا ما شاء الله. صحيح كان لهم حضور متميز. طيب الفائزين في المسابقة هذه يأهلون الآن مسابقات أخرى دولية وشيخ لا يعني هم يبدأ تأهيلهم لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. يعني يكونوا مرشحين لدخول المسابقة في تصفياتها الدولية، يكون الترشيح عادة عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية. طيب بالنسبة للإخوة الفائزين الآن يتواصلون معكم أو كذا، والجمعية هي تتواصل معهم كل فرق؟ لا لا، الخطابات الآن عدت لجميع الجمعيات التابعة وسترسل بإذن الله تعالى اعتماد الأسماء لكل جمعية غدا الصباح بإذن الله تصلهم، وفي حفل بإذن الله تعالى يرتب له بحضور سمو الأمير فيصل بن بندر راعي المسابقة جزاه الله خير. وأنتم أيضا جزاكم الله خير شيخ حمد، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك جهودكم وأن يسددكم ويجزيكم خير الجزاء على ما تقومون به من بذل وجهد فيما يتعلق بخدمة القرآن وأهله. جزاكم الله خير. الله يحفظكم الله المصحف. وإياكم من أهل القرآن. هذا المصحف هذا المفاجأة اللي أعلنت عليها في تويتر أنها بتكون في الحلقة هذه. نعم كنا نقول 8-8 ترقبوا فلعل تكون أخبار مفرحة وسارة لجميع الفائزين. والله مفرحة مفرحة لنا جميعا. الله يحفظكم. الله يجزاكم خير. شكر الله لكم. شكرا لكم. في أمان الله. يا مرحبا حياكم. عليكم السلام. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. فما المقصود بقوله إن يثقفوكم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. فما المقصود بقوله إن يثقفوكم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن كان هذا هو سؤال الحلقة بصوت الزميل إبراهيم الشاعر، جزاه الله خير. لمن لم يتمكن من الاستماع إليه بالإمكان الاستماع إلى إعادتي الحلقة، الإعادة الأولى يوم الأربعاء الساعة الواحدة ليلا، الإعادة الثانية يوم الجمعة بعد نشرة الأخبار الساعة الرابعة عصرا بمشيئة الله تعالى. كما أنها أيضا موجودة في حساب الإذاعة إذاعة القرآن الكريم عبر تويتر. كل الفقرات والبرامج تنزل على حساب الإذاعة، بإمكانكم متابعة أي فقرة في الإذاعة عبر الحساب. بقي معنا إعلان أسماء الفائزين معنا في هذه الحلقة في مسابقة تصحيح التلاوة. يعني الحقيقة أنا الشيخ صابر فيه يعني ربما تنافس وفي تردد من الفائز، لكن من يعني ترون شيخ صابر؟ والله كنت متردد ما بين يعني مها ومنى وأم خالد، لكن يمكن مها ومنى ربنا أكرمهم بمقراءة هاتفية يستفون أخت أم خالد فقط يعني تسمع على البرنامج وكذا، وتحتاج إلى عناية أكثر واهتمام أكثر، فأم خالد تستحق الجائزة. إذن نبارك للأخت أم خالد من الرياض نيلها هذه الجائزة، جائزة هذه الحلقة في مسابقة تصحيح التلاوة. تتواصل الأخت أم خالد مع الإخوة في الجمعية عبر حسابهم في تويتر، وإن شاء الله تحوز على هذه الجائزة. فألف مبروك لك. ويعني إحنا دائما نقول من ينال هذه الجائزة حقها أن يتعلم أكثر بهذه الجائزة، لأنها عبارة عن قلم ناطق أو قلم قارئ. بالنسبة للأختين مها ومنى ما شاء الله يعني الحقيقة تجربة رائدة فيما يتعلق بالتعلم شيخ صابر عن طريق المقرأة. إي مقرأة هاتفية يعني، وهذه سبحان الله يمكن الغالب يقول المقرأة الإلكترونية، لكن هذه هاتفية بالهاتف. وإحدى الأخوات يعني قائمة بها جزاها الله خير. واضح أن مها ومنى الله يحفظهما وجميع بنات المسلمين ليس عندهم دار يدرسون فيها ولا مدرسة ولا كذا، قد يكون في منطقتهم ما في دار أو كذا، فهذه نعمة كبيرة أن يكون فيه مقرأة هاتفية مخصصة لوقت معين ويقرأون على الهاتف وتصحح لهم المعلمة أو الشيخة أو الأستاذة. يعني إحنا لو كانت كل مثلا معلمة للقرآن الكريم أو متعلمة بشكل جيد سخرت جزء من وقتها لتعلم هذه، أنا كم فهمت منها أنهم قريبة لهن. صح، شوف قريباتها المحتاجات لتعلم التلاوة بالتلفون يعني ما يأخذ الحمد لله. وأعتقد في جهات رسمية لها يعني الجمعية الخيرية كان عندها فترة أو كان ما زالت عندها مقرأة هاتفية. جميل. نعم. نسأل الله التوفيق. باقي الإعلان الفائز معنا في مسابقة المستمعين كان عدد الإجابات التي وصلت للإخوة عبر حساب الإذاعة عفوا عبر حساب الجمعية تقريبا 356 إجابة، كان عدد الإجابات الصحيحة منها 352، ما شاء الله، يعني فقط الأربع إجابات التي ربما خالفت الصواب. الفائز في هذه الحلقة بعد السحب هو أو هي الأخت تولين يوسف الصيخان، نبارك للأخت تولين يوسف الصيخان فوزها بجائزة مسابقة المستمعين التي ألقيت الأسبوع الماضي. أيضا نقول لها كما نقول للأخت أم خالد تتواصل مع الأخوة في الجمعية وإن شاء الله تنال جائزتها، فألف مبروك للأخت تولين وألف مبروك لكل الحقيقة من اعتنى بكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وأشغل وقته بأعظم كلام وأصدقه وكلام الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم مشرف الإقراب الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض. شكرا لكم شيخ. شكرا الله لكم ورفع قدركم وشكرا الله لإذاعتنا المباركة.